لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في كل سن ونجوى وأحسنوا من أنفسكم القول والعمل ييسر لكم الله تعالى اليسرى ويسهل عليكم كل عسرى أيها المؤمنون لا يزال حديثنا متواصلا حول ذلك الركب الفريد والجيل المجيد جيل الصحابة الكرام عليهم الرضوان أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع قال بعض أهل العلم وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح وقد سقنا عباد الله في جمعتين مرتا نصوصا من الكتاب والسنة دالة على عدالة الصحابة الكرام عليهم الرضوان وذكرنا معنى عدالتهم رضي الله تعالى عنهم وهذا الذي سقناه من نصوص الكتاب والسنة والمعنى الذي دلت عليه هذه النصوص قد أجمعت عليه أمة الإسلام ونقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة العلماء كالإمام الخطيب البغدادي رحمه الله والإمام ابن عبد البر والإمام ابن الصلاح والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع وغير هؤلاء من أئمة الإسلام كلهم نقل إجماع أمة الإسلام على عدالة الصحابة الكرام عليهم الرضوان وأنه لا يتكلم فيهم أحد إلا وفي نفسه شيء على هذا الدين قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة يقول رحمه الله إن الأمة اجتمعت على تعديل الصحابة حتى من لابس الفتن منهم أي أنه قد وقع فيما بين الصحابة عليهم الرضوان شيء من الخلاف في مسائل معلومة ومعددة ومعروفة عند العلماء، وذلك شيء وقع بينهم عليهم الرضوان، وهم أعلم منا، وهم أتقى منا، وهم أورع منا، وأعلم بما وقع فيما بينهم منا. فلذلك نترضى عليهم جميعا، وأجمعت الأمة على تعديلهم جميعا، حتى في من وقع في تلكم الفتن التي وقعت في زمنهم عليهم الرضوان. والإجماع واقع ممن يعتد بإجماعه، وأما أهل البدع الضالين الذين خرجوا عن صراط الله عز وجل وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم. قال ابن الصلاح: وكأن الله جل وعلا يسر على هذه الأمة أو لهذه الأمة هذا الإجماع، لأن الصحابة هم نقلة هذه الشريعة، فإذا طعن في الصحابة انتهى بهم ذلك إلى الطعن في شريعة الله جل وعلا. ولهذا قال الإمام إمام الحرمين عليه رحمة الله: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم، أي أنهم عجول فلا نحتاج إلى البحث في ذلك، أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة في عصره صلى الله عليه وسلم، ولما استرسلت في سائر الأعصار. انتهى كلامه رحمه الله. ولنذكر عباد الله جملة من أقوال علماء هذه الأمة، بدءا بالصحابة الكرام، ثم من تلاهم من أئمة الإسلام ممن ذا عصيتهم ويعرفهم غالبا جميع الناس، لنعرف ماذا قال أئمة الإسلام في حق صحابة رسول الله الكرام عليهم جميعا الرضوان. قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة. ابن عمر وهو عبد الله الصحابي الجليل، عالم من علماء الصحابة وممن أكثر رواية الحديث، وله فتيا كثيرة في أحكام الشريعة، يقول: لا تسبوا أصحاب محمد. لما؟ لأن مقام واحد منهم ساعة فقط مع رسول الله لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود ذلك بالشرف والفضل لهذا الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم، مقام ساعة واحدة خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية أخرى عنه أيضا: خير من عبادة أحدكم عمره، أي كل عمره. رواه ابن ماجة والإمام أحمد في فضائل الصحابة، وصحح هذا الأثر الإمام البوصيري، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد المبشرين بالجنة أحد العشرة: والله لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر وجهه أفضل من عمر أحدكم، ولو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي من أئمة الحنفية عليه رحمة الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغض يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بعدالتهم جميعا. وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في كلامه على الذين يسبون الصحابة الكرام: إنما هؤلاء أقوام، أي هؤلاء الذين يسبون الصحابة، هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام. ولو جاءك الرجل فطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لحكمت عليه بالكفر. فهؤلاء أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فقدح هؤلاء الطلاب بصحابة رسول الله، فإذا استقر عند الناس أو عند بعضهم الطعن في الصحابة انتهى بهم ذلك إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فيما يجب اعتقاده في الصحابة وما يجب أن يذكروا به، قال: وألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم. ما وقع من الافتتان بين الصحابة عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ندخل في ذلك وأن نمسك عن ذلك. وسيأتي بيان هذا لاحقا بإذن الله تعالى. قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع أعمالهم، أي أن الصحابة عليهم الرضوان قد ماتوا فرضي الله تعالى عنهم ورضي وكتب لهم أن تتواصل أعمالهم ويتواصل ثوابهم بوجود هذه الطائفة الضالة التي تتكلم في الصحابة بالسوء عياذا بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل: من تلقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية أي سوء، وله خبيئة سوء إذ قصد إلى خير الناس وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. وقال أيضا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة فاتهمه على الإسلام. وقال كذلك بعد أن ذكر ترتيب الصحابة في فضل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة من أهل الشورى ثم أهل بدر، ثم ذكر أهل بدر من المهاجرين ثم الأنصار، كل على قدر هجرته وسابقته أولا فأول، ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل ما صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البخاري رحمه الله يبين عقيدته التي لقي عليها آلاف العلماء، قال: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، رأيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أي زمنا بعد زمن، أدركتهم وهم متواهرون منذ أكثر من 40 سنة. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محده أهل خراسان. ثم ذكر بعض أسماء هؤلاء العلماء، قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، وذكر جملة من العقائد. قال فيما ذكره: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، الفضائل لا تؤخذ بالعقل والقياس ونحو ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه جملة من أقوال هؤلاء الأئمة ممن يعرفهم جميع الناس، وجميع الناس يعرفون هذه المذاهب الأربع: مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويعرفون الإمام البخاري، والإمام النووي، وغيرهم من أئمة الإسلام. كل هؤلاء عباد الله مجمع على عدالة الصحابة الكرام، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن ينال واحد من الصحابة بطعن أو سب أو شتم. فأي عقل عباد الله لمن يترك أقوال هؤلاء الأئمة العلماء وما أجمعوا عليه، ويتبع أقوال أقوام تنتهي بدعتهم إلى أهل الفرس عياذا بالله تعالى. فلا عقل لأمثال هؤلاء، وإن دل على شيء فيدل على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: من تنقص أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيئة سوء عياذا بالله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فمما نستخلصه وخلاصة ما نصل إليه من خلال هذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة، أن نكون عباد الله أو أن نعتقد عباد الله أن الله جل وعلا زكى الصحابة الكرام عليهم الرضوان، زكى ظاهرهم وزكى باطنهم، فمن تزكيته جل وعلا لظاهرهم أن وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا تزكية لظاهرهم. وقال جل وعلا: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا تزكية لظاهرهم. وقال جل وعلا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا أيضا تزكية لظاهرهم. وأما تزكية بواطنهم فهذا لا يعلمه أحد إلا الله، فأخبرنا به جل وعلا وأنه تعالى علم صدق بواطنهم. قال سبحانه: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لا يعلم من في قلب الشخص إلا الله جل وعلا، وقد أخبرنا أنه علم ما في قلوبهم. وقال جل وعلا: يحبون من هاجر إليهم. والمحبة أمر باطني قلبي، أخبرنا الله جل وعلا به وهو أعلم بذلك. وقال سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه نيتهم وإخلاصهم وإرادتهم، وذلك قصدهم، وهو قصد قلبي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عز وجل عليهم، وتوبته عليهم لعلمه جل وعلا بصدق نياتهم وصدق توبتهم عليهم جميعا الرضوان. ومما نستفيده من هذه النصوص أن الله جل وعلا بسبب توفيقه لهؤلاء لأعظم الخلال خلال الخير ظاهرا وباطنا، فقد رضي الله عز وجل عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى. وثالث الأمور أنه قد أمرنا جل وعلا أن نستغفر لهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو لهم وأن نكرمهم وأن نحفظ حقوقهم وأن نحبهم، ونهانا عن سبهم ونهانا عن برضهم، بل إن محبتهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. ورافع الأمور أنه لما سبق يتأكد لنا عباد الله أن الصحابة عليهم رضوان خير هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني الذي بعثت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الكرام أمان لهذه الأمة، يجب أن نقتدي بهم، بل الطريق إلى الجنة عباد الله هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن ينتهي به طريقه إلى الجنة فلا بد أن يتمسك بطريق السنة، وذلك على وفق فهم الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ومن خرج عن فهمهم ضل وأضل عياذا بالله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، رواه الإمام أحمد. ومن هذا عباد الله يتبين لنا أن منزلة الصحبة لا يعدلها شيء، وكفاهم بذلك شرفا وكفاهم بذلك فضلا. قال الإمام ابن الصلاح: للصحابة خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فالواجب عباد الله كما سبق ذكره أن نحبهم ونثني عليهم وأن نذكرهم بخير وأن نحترمهم وأن نقدرهم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نطعن فيهم أو أن ننالهم بشيء من السوء عياذا بالله. ومن أعجب العجب عباد الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: عجبا لهؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله، إنهم والله لشر من اليهود والنصارى. إذا سألت اليهود من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا سألت النصارى من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحابهم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذا سألت هؤلاء الأشرار وهذه الفرقة الضالة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، إذا سألت هؤلاء من هم شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفيهم بهذا ضلالا وانحرافا ومروقا وخروجا عن دين الإسلام. وسب الصحابة الكرام عليهم الرضوان عباد الله أمره ليس بالسهل، بل إن العلماء يعدونه ناقضا من نواقض الإسلام، ويخرج صاحبه إلى الكفر عياذا بالله تعالى. ولهذا الموضوع كلاما يأتي ذكره لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا للصحابة الكرام، كما نسأله جل وعلا أن يرفع قدرهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم ويذيبهم عنا خير الجزاء، وعن الإسلام والمسلمين جميعا، كما نسأله تعالى أن يعلي راية الإسلام وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يجعل تدبير أعدائنا تدميرا لهم، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، إنه قوي عزيز جبار سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا